انتي هذه انتي عبير وين انتي هنا وين ما في الدنيا كنتي منزلك عيني انا انتي هذه انتي عبير وين انتي هنا وين ما في الدنيا كنتي منزلك عيني انا وباختصار وكل جنون انا وعبير منك كون انا كثر شخص احبك وانت يوم اجمل عيون وباختصار وكل جنون انا وعبير منك كون انا اكثر شخص احبك وانت يوم اجمل عيون.